السؤال العاشر يقول صفحة 154: ما معنى قول الشارح فتأويل نصوص المعادي والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل؟ صفحة 154. قال نبدأ من أعلى الصفحة عشان يتضح الكلام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة على ماذا؟ على إثبات رؤية الله عز وجل. قال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويل على أرباب التأويل. يعني يقول له: إذا أنت أردت تحرف نصوص الصفات وإثبات رؤية الله عز وجل، ف يعني هذا الأمر يعني يجب الانتهاء عنه. لماذا؟ لأنك إذا فتحت هذا الباب وتسلطت على نصوص الصفات بالتحريف والتأويل، فيقال لك إن نصوص الصفات أكثر بكثير جدا من نصوص المعاد والجنة والنار والحساب. يعني لو نظرت في القرآن إلى عدد الآيات التي وردت في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى وما وصف الله به، لوجدتها في كل آية، بل في كل سورة وفي كل وجه. فإذا جاز بزعمك إذا جاز لك بزعمك أن تتسلط على هذه النصوص مع كثرتها وتظاهرها وتضافرها وتأكيد بعضها بعضا، إذا جاز لك أن تتسلط عليها بالتحريف والتأويل، فحينئذ تأويل النصوص الآخرة المعاد والجنة والنار بأنها لا حقيقة لها، وأنه ليس هناك بعث وليس هناك نار وليس هناك جنة، هذه صارت أسهل. وهذا من الأساليب للتنفير عن مقولة المعطلة وبيان خبثها وقبحها.